لما وصلوا وادي القرى أسروا وحبسوا قالوا هذا عبد باعوا أخذوا غنيمات وبقراته وما كفاهم حبسوا ظلموا وباعوا عسلوا هذا سموه. يقول مثلا عند الامتحان يكرم المرء صبر رضي الله عنه دعوه شراه يهودي جعل يعمل في مزرعته عمل ما شاء الله من السنين ثم جاء صاحب له فاشتراه منه ونقله من وجه القراء إلى المدينة. يقول لما أقبلت عرفت بوسوسة حجي الأول أن هذه مهاجر الرسول. يقول فشغلت بالرقب فبيننا أنا ذات يوم في رأس عذق يعني في رأس نخلة أصلحها وسيدي ذهبي. يقول جاء رجل من اليهود من أقارب قال يا فلان قاتل الله بني قيظة إنهم لم يجتمعون الآن على رجل يقولون إنه نبي ويقول فانتظرتم حتى قلت أنا سقط عليها في شدة الغرق نزل ثم جعل يقول لهذا الرجل ويحك ماذا تقول جاء اليهودي ولطمه لطمه على وجهه أقبل على عملك ما لك شغل بها أثر في اللطمة حتى سار ورسم هذه اللطمة الله امتحان. يقول جعل يسأل ويتحسس قالوا إنه نزل في قدر لأنه استقام أياما صلى الله عليه وسلم في قدر حتى أسس لهم مسجده. يقول فجمعته شيئا من الطعام لعله من التمرين وذهب إلى الرسول في الليل لأنه بين النهار سيده ما يخلي يروح. يقول فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وصحابه فقلت يا رسول الله هذا شيء من الصدقة علمتم أنكم غرباء. يقول رضي الله عنه فأمر الصحابة أو قال للصحابة كلوا وهما وصاحبه يقول إنه يأكل الهدية ولا يأخذ الصدقة وإن مهاجره بين حرتين. الرجل الذي وقع على أهله في نهار رمضان لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني هلكت وفي حديث آخر هلكت وأهلكت أريد زوجته. ثم قال له الرسول ماذا فعلت؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان. قال هل تجد رقبة مؤمنة تقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. أو أبدأ عذرا مرضا وحدانا. قال أطعم 60 مسكين. قال ما عندي. يقول فجلس فجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل لعله شبه زنبيل في تقريب 60 صاع من تمر. فقال أين الذي وقال لي في نهر رمضان؟ قال أنا يا رسول الله. قال خذ هذا فتصدق به قال يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها المدينة أهل بيت أبقى من بيت. فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فقال خذ هذا وصدق لي على حصل بين لابتيها. الوصف الأول لسلمان مهاجره بين لابتين يقول لما رأيت الرسول ما أكل الصدقة قلت هذه واحدة من الذي وصف لي صاحبه. يقول فجمعته غاب عنه ليلة كم ليلة ثم جاء نعم الطعام لعله التمر أما هناك للتمر. فقال يا رسول الله هذا شيء جمعته هدية لأني رأيتك لا تأكل الصدقة. يقول رضي الله عنه فأكل وأمر أصحابه أن يأكل. فقلت لنفسي هذه يأكل الهدية ولا يأكل بس صاحبه وبين كتفيه خاتم النبوة. يقول رضي الله عنه فقمت أستدير فعرف الرسول أني أتثبت فأرخى رداءه ووجد خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجر. يقول فأقبلت عليه أقبله وأبكي. ثم جعل يقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنه بشغلت في الرق حتى فاتته وقعة بدر وفاتته وقعة أحد بسبب أنه مدخول بالرق وملوك اليهود أخص عباد الله. إذا علم أن الرسول جاي من الجهاد جاء نتائج الفرصة بالليل. قال له صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا سلمان فقال كيف يا رسول الله؟ قال كاتب الله عز وجل يقول والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم. ويقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح المكاتب قن يعني رقيق ما بقي من كتابته درس. المكاتب هو الذي ما عنده شيء يعني كاتب يعني اشتر نفسك من سيد. لكن هذا السيد الخبيث العنتيد تمسك حاول معه وقال لا إلا بأربعين أوقية من الذهب وثلاثمائة نخلة تغرسها لي. جاء إلى الرسول وأخبره فقال صلى الله عليه وسلم للأنصار أعينوا أخاكم بفرق النخل. هذا يعطي عشرة هذا يجيب له عنده ما عنده شيء يجيب له على الحمار على كذا ما هناك سيارات ولا كذا ثم عربية ولا شيء هذا عشرة هذا عشرين هذا ثلاثين. قال له صلى الله عليه وسلم سقر لها 300 جمعها صحابة عنه الأنصار البساتين 300 سوق ب300 نخلة. قال فاقتر لها وعنوا على حفرها فإذا فرغت فأذني أنا الذي أجي أضعها. فذكر لها ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أتى وغرس سلطنة لم يسو منها واحدة قل بسم الله ولا سها واحدة. هذه أول دفعة من ثمن ذاك. ذات يوم هو جالس عند الرسول إذا سمع الرسول جاي أبدا ما تستغل نفسه حتى يجمع بالليل. يقول فوجد صلى الله عليه وسلم من سبي بمثل بيضة من الذهب فأخذ بيده يقول مثل البيضة عرف البيضة ثلاث دجاج عبرة عامة ما هي ثلاث دجاج. فقال أين سلمان؟ قال هانا يا رسول الله. قل قال خذ هذه فأدي بها ما عليك 40 موقف. قلدها رضي الله عنه يا رسول الله هذه وش تدعي؟ ما تدعي. قال صلى الله عليه وسلم خذها فإن الله سيؤدي بها ما عليك. يقول رحت وأنا أشكك هل توفي أم توفي، لكن الله أنزل بها البركة فوزن لليهود منها 40 موقعة بحرة، فلم يفته رضي الله عنه غزو بعدها. لازم الرسول هو الذي أشار على الرسول بالخندق رضي الله عنه، ولذلك لما جاء كفر مكة ورأى الخندق قالوا هذه مكة ده ما كانت العرب تعرفها. جاء أحد كل 40 متر هلا لطائفة من الأنصار والرسول يحذر معه كل 40 متر طائفة. يقول اعترضت لأحدهم صخرة عظيمة كسرت المعاولة، فجاءوا إلى الرسول فقالوا يا رسول الله هؤلاء الذين اعترضنا صخرة عجزنا حتى كسرت المعاولة التي معنا، فنزل صلى الله عليه وسلم عليها وقال الله أكبر وقال الله أكبر بسم الله، ثم ضربها ضربة فتحت في كنوز كسرى. الله أكبر ضربها ضربة فتحت في كنوز قيصر. الله أكبر فتحت في كنوز اليمن. الله أكبر. ثم صارت كالرمل بعد الضربات الثلاث كالرمل. كان جابر ابن عبد الله ابن عمر ابن حرب جابر ابن عبد الله ابن عمر ابن حرب جاء إلى الرسول جابر ابن عبد الله. عبد الله أفضل شهداء أبوه أفضل شهداء أفضل شهداء عبد الله جابر بن عبد الله بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر عمر ترى لها واو ترى يقول بعض النحاة سرقها زيد لا هذا موجودة الواو بن عمر فرق بين عمر وعمر ابن حرام الأنصاري الخزرجي. قال زوجته عندنا قليل من طعام يوم الخندق والناس في مجاعة، ادعو الرسول او ادعو 2 أو 3 معه. جاء وقال يا رسول الله عندنا طعام، فإذا رأيت أن تدعو من أصحابك 2 أو 3 ونادى فيهم فأظنهم أكثر من 30 جابر يدعوكم إلى بيته. جائعين رضي الله عنه 300 يزيدون كل 40 يحذرون. يقول جابر فذهبت قدامها فقلت لزوجتي جاءك محمد وأصحابه. زوجته رضي الله عنها تقية نقية مؤمنة قالت لك أنت أخبرته بالذي قلت ما عندنا طعام 2 أو 3 قال أخبرته. قال لجابر لا تضع البرمة عن النار خذوا عن النار. هو أخبر أنهم عندهم عناق وكذا ذبحوها شيء من الخبز، قال لا تضع البرمة حتى آتي. دعا الناس وقال لجابر إن الناس قد أصابتهم مجاعة. يقول يعني هذا سبب أن أدعوهم يشتغلون وهم جياع رضي الله عنه. يقول صلى الله عليه وسلم ثم دخل والبرمة على النار. البرمة الغالب أن تكون مفخرة، هذا الغالب جدر كبير مفخرة وعليه غيطة يأخذ صلى الله عليه وسلم بالمغرفة وكذا ويضع على قبض شيئا ويطلع ثم يرد الغطى عليه يقول والله 300 كلهم كبروا أرسالا بيت قبل ما يأخذهم أرسالا 10-15 يأخذ صلى الله عليه وسلم من هذا اللحم والمرق مع الخبز ثم يصروا ثم يدخل هذا والرسول هو الذي تولى هذا والله إن الضر مهم في ذلك مريم مريم وطعم صلى الله عليه وسلم وطعم الصحابة كلهم وقال يا جابر أطعم جيرانك فإن الناس قد أصابتهم نجاة شاهد من هذا الله أكبر رجحت فيكم الجفاف ضربة الثانية الله أكبر رجحت فيكم الجفاف ضربة الثالثة الله أكبر رجحت فيكم الجفاف وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منه الله الله سلمان الفارسي الله عاش ومات الرسول وحي ولم تفته بعد أن كان يعني عتق ما فته غزوة رضي الله عنه وجعل يحدث ابن عباس قال إني أحدث ابن عباس كما حدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جرى عليه رضي الله عنه الرسول قال بحق سلمان منا أهل البيت قال لو كان العلم بالثريا لما له رجال أو رجل من فارس لو كان معلق بالثريا لما له رجال أو رجل من فارس يريد سلمان الفارس أرى الناس ما عندنا أخناف يجعلون هذا في حي حميدة ما قرروا ذلك فسوق هذا سلمان الفارس ثم الناس حبك شيء يميسون يعفوا على الحميدة رجل تقي وإمام رحمه الله لكن لا سبب الحديث سلمان الفارس أو رجل من فارس يشير إلى سلمان الصحابي رضي الله عنه ما شفت أحد يوم يعطيني كتاب من الأحناف عندي الكتاب ونظرته وإذا هم يجعلون هذه الأحاديث يصبون بحوض الإمام بحنيفة قلت الله أكبر حبك الشيء يعمي ويصر بحنيفة رحمه الله ما ولد إلا من أمة يعبد الأوثان والذين بعث فيهم خلصا من اليهود والنصارى من أمته لكن يعتبرون من أمة الدعوة ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم والله ما سمع بي يهودي ولا نصراني فلم يؤمن بي وبما جئت به إلا كبه الله على وجهه قال الله عز وجل في القرآن لينذركم به ومن بلغ فمن بلغه القرآن فقد بلغه صلى الله عليه وسلم هذا إحباب ما جانب بعض هذا يوم يعود الوثان شوف أحبار اليهود علماء اليهود أنزل الله فيهم هذه الآية ألم ترى يا محمد أن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وقلت لكم أوتوا في القرآن ذم لمك يؤمنون بالجبت والطاغوت الجبت السحر والطاغوت الشيطان ويقولون الذين كفروا من أهل مكة هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا انظر جزاءهم أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا نعم النقيرة هو النقرة في النواة أنت ضرب الله في النواة ثلاثة هذه النواة ذم الله اليهود وأخبر أنهم ليس لهم نصيب من ملك الله ولو كان لهم نصيب من ملك ما أتوا الناس ولا ما يعادل النقرة التي النواة التي تنبت منها النواة ثاني قطمير قال تعالى فالذين يدعون من دون الله ما يملكون من قطمير كاللفافة عن النواة إذا كان التمر يابس سلب لو نبخته طار ما يملكون ولا هذا القطمير حبل اللي يجي في وسط النواة يجي في نعم فتيل

ما شأنه. فأخبر الله عز وجل عنه إنه فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ثم قال وربطنا على قلوبهم إذ قاموا وقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا شطبا. ثم قال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. شوف الشمس لو صحتها. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. يقول الله عز وجل ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم يقول الخطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام تحسبهم أيقاظا وهم رقودا لكنهم فتح العين وكلبهم باسد من ضرعي بالوصي يحرسهم بالباب وفتح العينين وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل حارس. لو طلعت عليهم يعني يا محمد لوليت منه فرارا ولمنعت منه مرقا. ألقى الله الرعب عليهم الخوف الحي ما يغتر منه. ثم قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ايقظهم الله فبعد ما وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله بعد انا حافظ القران الحمد لله انا عملي في عشر الناس وانتهيت من 16 سنه الله يهديك. يقول وكذلك بعثناهم لتساءلوا بنا. قال قائل منهم كم لبثنا؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوما أو بعض يوم لعلهم مثلا رقدوا صباحا وسيقظوا مساء عند غيوم الشمس وظنوا ذلك اليوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذا. الورق هو نوع من الفضة. فبعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتيكم برزق منه ولا تلطف. تلطف قالوا هذه هي النصف النصف من القرآن. تلطف هي هذا النصف إلى قولي فلا تلطف ومنها تلطف إلى آخر النصف. تلطف يعني برزق وكذا خفية لأنهم على دين دين الإيمان ودين الإسلام. ولقد عهدنا فيكم من أمة الرسول أن نعبد الله واجتنب الطاغوت فمنه من هدى الله ومنهم من حقت عليه البلاغ. ولقد بعثنا فيكم من أمة الرسول أن نعبد الله واجتنب الطاغوت وإلى عاد نخاهم هودا أن نعبد الله ما لكم من غيره. ولتلطف لا يشعرن بكم أحدا إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تبدو حويدا أبدا وكذلك يعظم ذهب هذا هذه الورق يريد يجب عنه مما أعطى صاحب الدكان صغر الحطاء لجنبه هذا لجنبه مسكوا هذا هذا عمره سمعين جنبه. ثم قال عز وجل ولبثوا في كهفهم 300 سنين وزادوا. قص الله علينا سيقولون 300 كلب ويقولون 500 كلبهم راجما بالغيب ويقولون 700 كلب. هذا هو الصحيح. قل ربي أعلم بعدتهم. قل يا محمد ربي أعلم بعدتهم ما أعلمهم الله. يقول ابن عباس رضي الله عنه كانوا 700 وأنا من القليل الذي قال الله فيهم ما يعلمهم إلا قليل. الأول له صحيح 300 الثاني 500 الصحيح أنهم 700 والثاني 500. الحاصل من هذه الآية قال الذين غلبوا على أمرهم يعني حكامهم لنتخذن عليهم. هم لما عثروا عليهم كذا بعد ذلك ماتوا الموتة الحقيقية. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن على هذا الغار مسجدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم حرم بناء المساجد على القبور وأخبر أن هذا من سنن اليهود والنصارى من فعل اليهود والنصارى لأنبياء مصالحهم. وأخبر عليه الصلاة والسلام إن من شرار الناس من تدركهم الساعة ومحيا والذين يتخذون قبر مساجد. فكل مسجد بني على قبر صلاة حرام ولا يقبره الله والذي بناوه من شرار حرف الله. كل بنوا عليه قال الله هم اليهود. هذا من فعل اليهود من فعل اليهود والنصارى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد مساجد. يقول عائشة رضي الله عنها حذروا ما صنعوا حذروا أمة لا يفعلوا كذا بعض الجهال أسمع الدكتورة وهو جاهل مرة جاهل مرت بسنة رسول الله. فهذا مسجد الرسول حجة شيطان مسجد الرسول بقي بعد موته 77 سنة أو 78 سنة وبيوت زوجاته خارج منه. من اللي دخلها؟ الولي من خلف بني أمية. والمؤرخون تمسوا له العذرا فالله أعلم لكن هذه تعتبر سيئات مسلمين. لا يجوز أن الإنسان يصلي ويجعل القبور بينه وبينه لا يجوز. أنا مرة هجيت لكن نصف صلاة لا أجعل حجر بينه وبينه لأنه مصر حرم حسنة وثلاثة حسنة وثلاثة حسنة وثلاثة حسنة وثلاثة حسنة الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك. الله أكبر الله أكبر. جعلنا من سبقتنا ومنك الحسنى وزيادة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وفلنا يا كريم وفلنا يا رحيم.